بلغ نسبه الاجتهاد صافي شرعي عنده وصل الى رتبه الاجتهاد ويجتهد ويحكم في هذه القضيه. فهي قضايا خطيره لا يتكلم فيها احد الناس. وحينما تسلب هذه الامور من اهل العلم الكبار وتصبح على السنه الصغار هذا والعياذ بالله نظير خطر جسيم على الامه، لانه من باب او من الباب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. دائما انتم تفسرون او تظنون ان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذا وصل الامر الى غير اهله يعني اذا اصبح الحاكم اللي بيحكم الدوله او الوزير اللي قاعد على كرسي الوزاره وصل الامر الى غير اهله، هذا ليس من اهل هذا المنصب. دائما يفسر هذا الحديث على هذا المنحى. قد يكون تفسير الحديث على هذا المنحى سليما، ولكنه ايضا يتسع ليشمل حينما يتكلم الصغار في امور لا يجوز لهم ان يتكلموا فيها، وحينما يتعرض احد الناس وصغار طلبه العلم للكلام في امور هي من خصائص الكبار الكبار الكبار جدا. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك ينبغي لنا ونحن ندرس هذا الباب بمشيئه الله تبارك وتعالى ان نقف فيه على الادله الشرعيه من الكتاب والسنه، وننظر الى عمل السلف الصالح، وننظر الى ائمتنا الكبار العلماء الذين نثق فيهم بمشيئه ربنا تبارك وتعالى. يبقى يقول الامام الطحاوي: ولا اكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يحله، ولا يقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عله. يقول الشاعر: اراد باهل القبله الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. يشير الشيخ رحمه الله الى الرد عن الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. يبقى هنا في هذه الفقره يقصد هنا ان يرد على من؟ على الخوارج، لان الخوارج يكفرون بكل ذنب. فقال: ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحل، فان استحل كفر. لكن من كفر الانسان بارتكاب الذنب الذي هو دون الشرك ودون المكفرات المعلومه من الدين بالضروره، من وقع في هذا الذنب لا يكفر الا اذا استحل، ومن كفر مرتكب الذنب او مرتكب المعصيه او مرتكب الكبيره من كفره فقد قال بقول من؟ بقول الخوارج. الفكره التي تليها يقول: ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله، يقصد الرد على المرجئه، لان مذهب اهل السنه والجماعه وسط بين الصواب، ليس هناك افراط ولا تفريط في كل الابواب. واهل السنه والجماعه مع بقيه الفرق كاهل الاسلام مع بقيه الملل، اهل الاسلام امه وسط بين كل الامم، وكذلك اهل السنه والجماعه فرقه وسط، الفرقه الناجيه وسط بين الغلو وبين الجفاء، بين الافراط وبين التفريط، الحق بين الغالي وبين الجافي، لا نجافي ولا نجالي، لا نفرط ولا نفرط. طب الخير احنا بيدعم، احنا فين؟ في الوسط. ففي باب الوعد والوعيد وفي باب الاسماء والاحكام اهل السنه والجماعه وسط، ونحن هنا نتكلم بمشيئه الله تعالى ونفتتح الكلام في صلب باب الاسماء والاحكام كما سنبين بمشيئه ربنا تبارك وتعالى. فهنا يقول أشار أو يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب، وكل من تعرض لشرح العقيدة الطحاوية قال مثل هذا الكلام. يعني على سبيل المثال انظر إلى شيوخنا المعاصرين في زماننا ماذا قالوا في هذا الشأن، فنجد يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في شرحه أو تعليقه على متن العقيدة الطحاوية يقول مراده رحمه الله مراد مين الطحاوي أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكب كالزنا وشرب الخمر والربا وعقوق الوالدين وأمثال ذلك ما لم يستحل ذلك فإن استحله كفر لماذا؟ لكونه بذلك مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم خارجا عن دينه يبقى قضية الاستحلال لماذا كان الاستحلال كفرا؟ ليه؟ لأنك بتكذب الشرع يعني لما يجي الإنسان يقول الصلاة غير مفروضة على المسلمين هذا لو لسه مسلم حالا لسه مسلم الآن حديثه عقل بكفر ما يعرفش الحكم الشرعي هل هذا كفر؟ لا لو ترك الزنا ليس بحرام لأن لسه لكن لو علم أن الله حرم ثم استحله حينئذ يصبح ماذا؟ كافرا فلماذا كان الاستحلال كفرا؟ لأنه يكذب حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حكم الله ورسوله هو اللي يكذب النص فقال فإن استحله كفر لكونه بذلك مكذبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم خارجا عن دينه قال أما إذا لم يستحل ذلك فإنه لا يكفر عند أهل السنة والجماعة بل يكون ضعيف الإيمان إيمانه ضعيف وله الحكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق وإقامة الحدود وغير ذلك حتما جاء في الشرع المطهر وخذ بالك حتما جاء في الشرع يعني إن زنى لابد من إقامة البينة عليه علشان تقيم عليه الحد برضه مش واحد أي واحد قال فلان زنى طبعا الحد شو إن كان في الزنا مش هأقيم الحد إلا لما تتوفر شروطه وتنتفي موانع واحد فأقطع إيد أي ثالث ولا لابد من توفر شروط وانتفاء موانع واحد قتل هل يقام عليه القصاص بدون تحقق الشروط وانتفاء الموانع كل حكم فما بالكم بحكم التكفير اللي هو اعظم من الايه من ارتكاب هذه الحدود التي في داخل دائره الاسلام يقول حسبما جاء في الشرع المطهر وهذا هو قول اهل السنه والجماعه خلافا للخوارج والمعتزله ومن سلك مسلكهم الباطل فان الخوارج يكفرون بالذنوب والمعتزله يجعلونه في منزله بين المنزلتين يعني بين الاسلام والكفر في الدنيا واما في الاخره فيتفقون مع الخوارج لانه مخلد في النار واذا يكون الخوارج والمعتزله قد اختلفوا في الاسماء واتفقوا في الاحكام يعني في خلاف بينهم في الاسماء لكن في الاحكام بين الاسماء والاحكام مرتكب الكبيره عند الخوارج يسمى ايه كافرا وعند المعتزله يسمى ايه منزله بين المنزلتين خرج من الايمان ولم يطلق عليه كافر فعندهم الناس مؤمن وكافر وفي منزله بين المنزلتين فالاسماء اختلفوا فيها سماه الخوارج كافرا وسماه المعتزلة في منزلة بين المنزلتين وسماه أهل السنة مسلم عربي مسلم عربي وإن أنتم مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ولا يسلم عنه مطلق الاسم ولا يعطى الاسم المطلق يعني ما يقولش عليه مؤمن لا مؤمن في الإيمان كلمة إيمان كده مطلق يسلم الاسم المطلق واخدين بالكم ولا لا ولكن يعطى مطلق الايمان اللي هو الايه الحد الادنى الذي لا يخرج به الى الكفر واضح وده هنبينه ونوضحه لما نتكلم في قضايا الايمان والاسلام وما شابه يبقى اختلف اهل السنه والجماعه مع المعتزله والخوارج في باب الاسماء هنا في مرتكب الكبيره طبعا المرجئة هتقولوا عليه ايه مؤمن كامل الايمان وجبت الاسماء الثلاث طب في الاحكام الخوارج قالوا عنه يخلد في النار، والمعتزله الذين اختلفوا معه في الاسماء اتفقوا معه في الحكم فقالوا للخلود. اهل السنه والجماعه قالوا هو في مشيئه الله، في مشيئه، ان شاء عذب ان لم يكن، وان شاء غفر ورحم، ولكنه ان عذب فانه لا يخلد في النار لانه معه التوحيد الذي ينجو به، ومعه ايمان ولو قليل ولو بمقدار ذره، فان مثقال ذره فان الله سبحانه وتعالى يخرجه من النار في يوم من الايام. واخدين بالكم؟ يبقى هنا اختلفوا في الاسماء واختلفوا في ايه؟ في الاحكام، لكن الخوارج والمعتزله اتفقوا بايه؟ في الحكم واختلفوا في الاسماء. اتفقوا في الحكم واختلفوا في الاسماء. يقول الامام ابن باز: وقول الطائفتين يعني الخوارج والمعتزله باطل بالكتاب والسنه واجماع سلف الامه، وقد التبس امرهما، امر الخوارج وامر المعتزله، على بعض الناس لقله علمه، ولكن امرهما بحمد الله واضح عند اهل الحق كما بينا وبالله التوفيق. يبقى ده كلام الامام ابن باز، لم ينتقد صاحب الطحاويه في عبارته هنا ولم يستدرك عليه. ونقل بعضهم عن شريط المحاضره مسجله للعلامه ابن باز حينما سئل عن قول الطحاوي هنا، قال: المراد بذنب اي دون الشرك اي معاصي. هذا قول اهل السنه والجماعه انه لا يكفر مسلم بذنب دون الشرك كالزنا والسرقه، وهذا ردهم على الخوارج، والطحاوي مصيب بذلك القول. ده كلام الشيخ ابن باز، والطحاوي مصيب بذلك القول، واهل السنه والجماعه لا يرضون عن قول الخوارج بان العاصي يخلد في النار. وكل كتب عقائد اهل السنه ينبه، وكل كتب عقائد اهل السنه ينبه فيها الى هذه النقطه وهذه عقيده السلف، ومن خرج عن هذا فهو من عقيده الخوارج والمعتزله. ده كلام الشيخ ابن باز رحمه الله عليه. وهذا الكلام الذي قاله الشيخ ابن باز حينما يقول وكل كتب عقائد اهل السنه ينبه فيها الى هذه النقطه، هو ما قراته في كتاب الامام الاوسط لشيخ الاسلام ابن تيميه، ولكن للاسف ضاع مني يعني موضعه فين، فلم استطع ان اصل الى رقم الصفحه. قال شيخ الاسلام ابن تيميه كلاما يؤداه: ولا يزال ائمه السنه يكتبون في عقائدهم ولا يكفر مسلما بذنب يرتكبه ما لم يستحله، نفس عباره الطحاوي او قريبا منها رحمه الله عليه. يعني. وقال العلامه الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله عليه في التعريف على متن الطحاويه كذلك: المراد لاهل القبله هم الموحدون، الموحدون الله في عبادته، المخلصون له في معاملته، العادلون بمعنى كلمه التوحيد ظاهرا وباطنا، المصدقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما اخبر به، الممتثلون امره، الذين لم ياتوا بما يناقض لا اله الا الله. والى هذا المعنى اشار المصنف بقوله سابقا: ونسمي اهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. قال: لاننا ابننا نعتقد ان المراد الايمان الكامل المتضمن للاعتقاد والاقرار والعمل. يقول: ومراد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. خدتوا بالكم؟ يعني انا عاوز اوصلكم لان هذه الجمله العلماء لم يستدركوها على الامام الطحاوي، لاننا سمعنا كلاما كثيرا عن ان هذه الجمله خطا ولا بد من تصحيحها، وهذه الجمله حتى الشارع لما اراد ان يستدرك على الامام الطحاوي خرج على كلام الاعلام الذين ذكرنا كلامهم في شرح هذه الجمله. واخدين بالكم ولا لا؟ يقول الشارع، بقى نرجع للشارع الذي قال: يشير الشيخ رحمه الله الى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. انا عاوزكم يعني تصبروا علينا لما نخرج شويه عن الكتاب كده ولا كده، لان ده اللي مصلحتكم، لان احنا الهدف احنا بنتكلم في اخطر باب اختلف الناس فيه في هذه الايام، اخطر باب، باب التكفير وباب الايمان، واضح؟

الشرعية الحجة في الكتاب والسنة وفاتح الصلاة الصالح، لكن هذا التلبيس من له؟ من له غير الأكابر؟ شيخ البلاد قال ايه؟ شيخ الألباني قال ايه؟ شيخ ابن عسيمين قال ايه؟ شيخ عبد الرزاق عبيدي قال ايه؟ إلا الذين توفوا بفضل الله تبارك وتعالى، ولم يفتن واحد منهم، وإنما من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هؤلاء بفضل الله تبارك وتعالى، ولا يجادل اثنان ولا ينطفح عن ذان في إمامة هؤلاء. هؤلاء ماذا قالوا في القضايا الخلافية التي هي موضع الفتنة الآن وموضع التشكيل، كما يقول إمام الشارع، موضع الفتنة والمحنة والصراع وتشكيك الأهواء والآراء وتعرض الدلائل. لا بد من أن نرى ماذا قال ابن باز، ماذا قال الألباني، ماذا قال ابن عثيمين، ماذا قال الشيخ عبد الرزاق، أئمة السنة أكبر علماء. هنا نرجع إلى قراءة قول الشارع رحمة الله عليه، بعد أن ألمحنا إلى بعض الأمور التي سنتناولها بمشيئة رب العباد سبحانه وتعالى. قال: واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكثير وعدم التكثير باب عظمة الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه خد بالك على طرفين ووسط. يبقى كل دي جملة اعتراضية لجاي من الاثنين، واضح؟ عرفت فين الخبر؟ ها؟ فالناس فيه ايه؟ ها؟ عرفت توصلها ولا لا؟ على طرفين ووسط. ويبقى كل دي جملة اعتراضية على اعتبارها، مع انها خطرين تقريبا، مش كده؟ فالناس فيه في ايه؟ فيه في جنس تكثير اهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأرض. يعني الناس فيه في هذا الأمر، في هذا الجدل التكفير وعدم التكفير، في إيه؟ في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد. بدأ يبين الأمر الذي سيتحدث فيه هنا، فقال: تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق. أي حق؟ أنه حق المقصود للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأرض. يعني في نفس الأرض، يعني الحق الحقيقي اللي عند الله، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم، اللي بيكفر حقوق في اعتباره من خلف الايه؟ الحق. أي حق؟ أحيانا يكون الحق الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الحق الذي يظنونه هو الحق. وضح الفرق بالكلمة في نفس الأرض. يعني ايه في نفس الامر؟ يعني مثلا ممكن ياتي انسان وبدا يكفر ويبدع الناس ويحكم عليهم لانهم قالوا مقالات معينه، هذه المقالات يحكم عليهم فيها، زي ما جاء الاشاعره بعضهم غلا من الغلو، فكفر الذين يقولون ان الله فوق العالم، وقال كفروا لانهم يدعون لله او ينسبون لله الجهه، واخدين بالكم ولا لا؟ والتحيز. وهنا كفروا مين؟ كفروا اهل السنه والجماعه، مش كده؟ حينما كفروا اهل السنه والجماعه هنا وقالوا عنهم هذا الحكم، لماذا كفروهم؟ لانهم خالفوا في نظرهم هم ايه؟ الحق، ولا خالفوا الحق الذي جاء في القران والسنه؟ واضح؟ يبقى هنا لما بيقول في جنس تكفير اهل المقالات، كلمه المقالات جمع مقاله، والمقاله المقصود بها زي العقائد برضه، لان هم كانوا يقولوا مقالات. يعني شوفوا انظروا الى الاشاعره لما الف كتابه وسماه مقالات الاسلاميين، هل يقصد مقالات ايه؟ مقالات صحفيه؟ مقالات ايه؟ مقالات عقائديه، ده المقصود. فيسمى يتسمون باصحاب المقالات. يقول: فالناس فيه في جنس تكثير اهل المقالات والعقائد الفاسده المخالفه للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الامر. واضح؟ في نفس الامر يعني لما يكون الانسان مخالف للحق الموجود في القران والسنه. كلمه في نفس الامر يعني الحق الجد، الحق اللي عبد الله حق، او للتنويع او المخالفه لذلك لذلك عن الحق اللي في اعتقاده هم المحق، لكن هو في نفس الامر مش حق. وضع الكلام ولا صعب يمكن الجمله الاعتقاديه دي كويس. قال فالناس فيه في التكفير وفي تناول التكفير على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير اهل الكبائر العمليه. هنا علمنا انه يتحدث عن ماذا؟ عن التكفير. هو كان في الاول التكفير لما بيقول للرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ده، يبقى كان بيتكلم عن التكفير في الامور الايه؟ في العمليه، تكفير في الزنا، تكفير في شرب الخمر، التكفير في الذنوب العمليه اللي هي اعمال الجوارح. لكن الان احنا بنتكلم عن ايه؟ قال ومن جنس هذه الاختلافات اختلف المكلفون في باب ايه؟ التكفير لاصحاب المقالات والعقائد المخالفه للحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في نفس الامر، او المخالفه لما يعتقدونه هو الحق. فاصبح خلافهم اصبح خلافهم على نفس النمط الذي اختلف فيه الخوارج والمعتزله والمرجئه مع اهل السنه في باب ماذا؟ في باب ارتكاب الذنب او الكبيره العمليه. واضح؟ فهنا بيقول ايه؟ على طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير اهل الكبائر العمليه. فهذا الامر بعد ان كان، لان اول خلاف نشا في التكفير كان على يد من؟ الخوارج، انما كفروا صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. كفروا عثمان وكفروا عليا وكفروا اصحاب الجمل وكفروا معاويه وكفروا جمعا هائلا من الصحابه الكرام. فهذا التكفير ما كانش في الاول تكفير في المقالات والعقائد، وانما كان تكفير في الايه؟ في الامور العمليه. تكفير في الامور العمليه. كفروا عليا لانه حكم في نظرهم بغير ما انزل الله، حكم الرجال، واستدلوا بنفس الايه التي يستدل بها الخوارج في كل زمان، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. كفروا الصحابه. فده تكفير من الناحيه العمليه. ثم ورث الامر عن هؤلاء من يكتبون في المقالات والعقائد والخلافات العلميه العقديه. فورثوا هؤلاء واصبح الخلاف من جنس الاختلاف في تكفير اهل الكبائر العمليه. واضح الكلام؟ قالت طائفه تقول لا نكفر من اهل القبله احدا، فتنفي التكفير نفيا عاما. خد بالك، تنفي التكفير نفيا عاما. دول مين؟ المرجئه. يقول طائفه تقول لا نكفر من اهل القبلة احدا، فتنفي التكفير نفيا عاما. قال فيه في مواقف، عارفين هذا من كتاب المقالات على مذهب الاشاعرة والمتكلمين. قال في المواقف، في المقصد الخامس في الايمان، في ان المخالف للحق من اهل القبلة هل يكفر ام لا؟ بيقول هذا، جاب سؤال كده في وقت الفصل او المقصد، المخالف للحق من الحق اللي يعتقده هم من اهل القبلة هل يكفر ام لا؟ قال جمهور المتكلمين والفقهاء على انه لا يكفر احد من اهل القبلة خالص، مفيش تكفير لاي حد من اهل القبلة. هذا الكلام بالطبع كلام خطأ، لانه هنا لما يقول جمهور المتكلمين ده معظم المتكلمين ورؤوس الكلام معتزله، وبيكفروا غيرهم ولا لا؟ بيكفروه. الفقهاء ما من كتاب سق على اي مذهب من المذاهب الاربعه الا كتاب اسمه باب الايه؟ الرده. مش كده ولا لا؟ فيقول جمهور المتكلمين والفقهاء على انه لا يكفر احد من اهل القبله. هذا كلام غير محرف، مش كده؟ قال والمعتزلة الذين قبل ابي الحسين يعني البصري تحرقوا من الخمس يعني حماقه، فكفروا الاصحاب. يقصد اي الاصحاب؟ الاشاعره. ثم قال فعارضه بعضنا بالمثل يعني كفروه. وما تقولها في التكفير هم كفروه ورددتم كفرين. قال وقد كفر المجسمة مخالفوه، المخالفون للمجسمة كفروه. طبعا ما بيدخلوا في المجسمة اهل السنة مش كده ولا لا، ويتهمونهم بالحشوية ويقولون بتوع البلفكة، يعني كما يقول اننا نقول بلا كيف، له يد ليست كأيدينا بلا كيف، فيقولون بلفكة. وقال الأستاذ هل هو عبد القاهر البغدادي أو أبو إسحاق الإسرائيلي على خلاف. قال كل مخالف يكفرنا فنحن نكفره وإلا فلا. يبقى المسألة اللي يشتمنا يشتمه، كل مخالف يكفرنا فنحن نكفره وإلا فلا. طبعا هذا ليس من باب الحكم الشرعي على الإطلاق، ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول وليس كل من يكفرنا نكفره. فهل لو واحد زنى بحريمك تعاقبه بأن تزني بحريمك؟ لا، لا يجوز، مش كده ولا لا؟ واحد لعبك لا تلعبك، يبقى الجزاء ما يكونش كده، الجزاء بحكم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن زنى بحريمك ماذا تفعل معه؟ تقيم فيه حكم الله تبارك وتعالى، تقيم فيه الشرع، مش معناه لا اخذ حقي بالاسلوب اللي يليق، لا ما ينفعش الكلام. يقول لك من كفرني كفرته، لا ما ينفعش الكلام. واحد جاء اليك وقال لك البعيد ابوك فيه وفيه وسب اباك، تسب اباك هذا لا يجوز، مش كده ولا لا؟ يبقى هو ارتكب كبيره معينه وقذف اباك، قذف وقتك، ما يكونش الحق انك انت تقضي امه، هو ارتكب كبيره فكيف ترد عليه؟ لا ترد عليه بارتكاب كبيره، فهو جاي كفر، ما يكونش الحق ده انت اللي كافر، هذا خطا. فليس كل من كفرني اكفره، وانما من كفرني كان مخطئا ومرتكبا لجرم خطير، مش كده ولا لا؟ ولكن انا احكم عليه بحكم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فليس كل من يكفرنا كلنا بيقول هو ايه؟ فمن كفرنا كفرنا والا فلا، يعني لو ما كفرناش مش هنكفره، حتى ولو كان يستحق الكفر. لا، القضيه هنا هيحصل فيها اتباع الايه؟ الهوى. فيقول هنا فطائفه تقول لا نكفر من اهل القبله احدا، لا نكفر من اهل القبله احدا، فتنفي التكفير نفيا عاما مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع. ربنا الذي قال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يتقوا، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم، يعني لو تمكن من إظهار كفره سيظهره، ولكن لو كان الواحد إسلام مرفوعا وقوة الإسلام موجودة هذا يخفي كفره والعياذ بالله. قال وهم يتظاهرون بالشهادتين، فهم محسوبون على الإسلام لكنهم إيه؟ كفار. فهو هنا بيتكلم عن إيه؟ عن قضايا التكفير، فبيبين إن الطوائف اختلفت فيه والفرق اختلفت فيه. فطائفة تقول لهم المرجئة لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما. قالوا أيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار، هو يرد عليهم بأمرين، أول حاجة إيه؟ بوجود المنافقين، وهذا أمر متفق عليه، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وذلك يقول القرآن كفروا بعد إيمانهم، ويقول وكفروا بعد إسلامهم، يبقى أثبت لهم إسلاما وأثبت لهم إيمانا في سورة التوبة، ومع ذلك نفاه عنهم بعد ذلك. وقال من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال ومن يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر. يبقى مع ذلك إن في كفر ولا مفيش كفر؟ بعد إحسان إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، إن الذين كفروا بعد إيمانهم وماتوا وهم كفار، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم. واضح؟ إذا معنى ذلك كثرة في القرآن الكريم وجود الكفر بعد الإيمان ولا لا؟ إذا حينما يأتي الإنسان يقول لا نكفر من أهل القبلة أحدا، يبقى هنا خالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين ولا لا؟ طيب. قال وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل على أمر في إجماع أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب. هذا أمر متفق عليه. لو جاء إنسان وقال أنا أنكر فرضية الصلاة أو أنكر فرضية الصوم أو أنكر فرضية الحج، أو جاء ليقول أنا أنكر حرمة الربا أو أنكر حرمة الزنا أو أنكر حرمة السرقة أو أنكر حرمة الخمر، هذا إن كان يعلم وأقيمت عليه الحجة، لأنه من الممكن يكون إنسان لسه حديثه عهد بكفر أو يعيش في بادية بعيدة لا يعلم شيئا عن أحكام الإسلام، لكنه إن كان من أهل دار الإسلام ويعيش في مجتمع مسلم ويقول هذا ليس من دين الإسلام فيحل الحرام ويحرم الحلال، فهذا بإجماع المسلمين كفر ولا لا؟ فذلك لما ربنا بيقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يبقى قضية عدم تحريم ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قضية كفر لا خلاف فيها بين أهل الإسلام. يقول لا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتوالرة، يشترط ما تجيش على واجب ثبت بدليل وأمر مختلف فيه وتقول من خالفه فقد كفر، ما ينفعش الكلام او شيء محرم. يعني يجي واحد دلوقتي مثلا على سبيل المثال يقول لك من قال ان السجاير حلال يكفر، ينفع هذا الكلام؟ واحد يجي يقول السجاير حلال ولا حرام؟ حرام. لو جاء واحد دلوقتي انكر حرمه هذه السجاير يكفر؟ لا طبعا. هل حرمه السجاير معلومه من الدين بالضروره؟ واضح. هذا ليس من المعلوم من الدين بالضروره ان دول كفرته علشان حلت السجاير، لا ده مش فقه بقى ولا علم ولا اي قواعد شرعيه، مش كده ولا لا؟ نفس الكلام برضه لو واحد جه على الخمره وقال الخمره حلال وعلم ربنا قرر هذا، طب لو واحد جه على شراب معين اختلفنا فيه ونحن نقول ان هذا الشراب مسكر فقال له هو حلال وانا اشربه يكفر؟ لا ما يكفرش. ليه؟ لانه ما قالش الخمر حلال وما كذبش حرمه الخمر، وانما هو اختلف هل ده خمره ولا لا؟ تقول لك دي مش خمره، مش دي الخمره اللي حرمها ربنا. واضح؟ تمام؟ كويس. لما يجي واحد مثلا يقول لك الربا حلال، هذا لو قال انا هاكل الربا والربا حلال، مش هاكل الربا بس والربا حلال، لم يحرمه الله مع ان ربنا بيقول في القران وحرم الربا، يبقى هذا الذي يقول الربا حلال. طب لو واحد قال فوائد البنوك حلال يكفر علشان حل الربا؟ لا. واخدين بالكم ولا لا؟ لا ما يكفرش. ليه ما يكفرش؟ لانه يقول لك الربا حلال، بيقول لك فوائد البنوك مش الربا المحرم. واضح؟ بيقول هذه الفوائد حلال، يقول له حلال ليه؟ دي ربا مش ربا، لكن لو قال لك ربا وهي حلال يكفر. واضح؟ واضح؟ واضح الامر. ولذلك هل العلماء كفروا من احل فوائد البنوك؟ ردوا عليه كتير قوي، كتب كثيره خرجت وفتاوى اجماعيه وغيرها ردت على الذي اباح الفوائد البنكيه. واخدين بالكم ولا لا؟ ردوا عليه. لكن في حد تتوى بقضيه الكفر؟ لا ما حصلش. من اهل العلم طبعا يمشي على ما في ناس بتكفر بدي الجلابيه، يعني المساله مش بتتقال كده، اه ده موضوع ثاني. لكن احنا بنتكلم قد يقول قائل هو حد يقدر يكفر اللي بيحلل الفوائد الربويه؟ ما يقدرش، لانه مش هيسيبوه. نقول لهم لا ما بنتكلمش على اللي بداخل مصر، احنا بنتكلم على اللي في خارج مصر. ما في علماء ليس عليهم سلطان الحكومة المصرية، صح ولا غلط؟ صح ولا لا؟ وهنا بقى في السعودية وهنا وهنا وهنا وهنا سلطان الحكومة المصرية مش عليهم، ومع ذلك ردوا على من أباح الفوائد الربوية بتاعت البنك، ردوا عليه وعجبوه وردوا عليه رد علم وشدوا عليه، لكن جرد واحد من الكفر لا السبب، عشان هم علماء وعارفين قيمة التكفير، وأن هذا مما إيه يحدث فيه الخلاف، قد يكون الأمر عنده فيه شبهة، لكن التكفير أعوذ ومن بالكم ولا لا. وأنا قرأت في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي التي يصدرها مجمع المنظمة الذي كان الأصل الدكتور بكر أبو زيد رحمة الله عليه، إنه كانوا يتناقشوا موجودين، وقام من أباح الفوائد الربوية ليتكلم، فقالوا له عند جديد؟ قال لا. قالوا وقد رد عليك كل علماء العصر، اجلس يا شيخ، المسألة مناقشة علمية وتعب، لكن محدش يكسر من قال بهذا القول. واضح الكلام؟ عايزين نوضح ليه بنبسط الأمور دي وليه بفتحها، عشان طالب العلم يبقى عارف لما يجي يقرأ الإجماع اللي أجمع عليه العلماء أن من حرم ما أحل الله ومن أحل ما حرم الله، يعني هذا أمر متفق عليه، لكن الأمر اللي يكون موجود لأن قضيه الاستحلال المقصود بها إيه؟ المقصود بالاستحلال تكذيب الله ورسوله، خدتوا بالكم ولا لا؟ قضيه الاستحلال مش قلنا في بداية الكلام، قضيه الاستحلال يكفر المستحيل انه كذب الله ورسوله. والناس طب اللي يجي يقول الفوائد البنكيه حلال، هل هذا كذب الله؟ قال لك لا، ده مش هو ده اللي ربنا قاله. وطبعا قضيه القلوب ربنا اعلم بيها، احنا ما بنتكلمش عن القلوب، احنا بنتكلم عن الحكم الذي يحكم به على الظاهر بتاع الانسان، لان ما ثبت ايمانه بيقين او اسلامه بيقين لا يحكم عليه الكفر الا بايه؟ بيقول. واضح. ولذلك ما كفر العلماء الأعمى الذين أباحوا النبيذ، مع إن شرب النبيذ مش النبيذ اللي في عصرنا، النبيذ القديم أن ينزل التمر في الماء، لكن احنا عندنا نبيذ اسمه نبيذ، لكن هو خمر، هو عروض الخمر، لكن النبيذ عند علماء المدينة وكافة أهل العلم وعلماء الحديث، هذا النبيذ خمر ولا لا خمر؟ وما أكثر كثير فقليل حرام. أخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة وقال إن الخمر هي عصير العنب بس، قال إن الخمر هي عصير العنب بس، والأحناف في هذا مذهب مخالف لمذهب الجماهير. هل يجرؤ حد يقول أبو حنيفة فقط أو الأحناف كفروا لأنهم يبيحون الخمر؟ أعوذ بالله. إباحة الخمر يقول دي خمر وأنا بحللها، يبقى بقول لك إيه؟ دي مش خمر، زي ما ده بيقول لك دي مش ربا، واضح الكلام ولا لأ؟ مع إن مبيح مستبيح الخمر كاف ومستبيح الربا كاف، بإجماع الدنيا كلها لا يخالف في ذلك عالم من علماء الإسلام على الإطلاق. واخدين بالكم ولا لأ؟ لا يخالف في ذلك عالم من علماء الإسلام على الإطلاق. لا في القديم ولا في المعاصر، ولا اتصور ان اجد عالما يخالف في هذا، لانه بيكذب الله والرسول عليه الصلاه والسلام مباشره. لكن لما يقول لك هذا من النبيذ مش ده الخمر اللي ربنا حرمه وعشان كده ده حلال، كلام غلط ولا صح؟ خطا لكن كفر؟ لا. ورد الكلام نرجع له. قال وايضا فلا خلاف بين المسلمين، هذه الكلام ده اللي فاهمينه وبنمشي مع كده ايه درجه درجه علشان نستوعب ان القضايا دي هي دي اللي بيدخل على الناس التلبيس من خلالها، بيلبس على طبقة العلم من خلالها، فاحنا عايزين نمسك المسألة ألف بيت واحدة واحدة كده، بنتعلم واحدة واحدة وبنقرأ مع بعض وبنتعلم مع بعضنا واحدة واحدة مش كده. فهنا بيقول ايه؟ وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة اللي المعلوم ومعلوم بالدين ايه؟ بالضرورة لا اشتراك، والمحرمات الظاهرة المتواترة، يبقى المحرم اللي مفيش عليه خلاف، الحلال الأوامر والحلال اللي مفيش فيه خلاف، واخدين بالكم؟ ونحو ذلك. ف فانه يستتاب. يستتاب يعني ايه؟ الحاكم يجي يقول له انت ارتكبت مكبر، هتتوب والا هتقتل، اقيم عليك حد الرده، ويسيبه يحبسه ثلاث ايام، كل يوم يقدم له اكل وشربه. ها؟ هترجع ولا لا؟ يديله فرصه، طب يرجع لفاق، طب وايه يعمل؟ هيرجع لفاق. ويجي بس واحد يقول لك طب ما هو ممكن لما الاقي الطب على الاكل يرجع، يرجع يرجع ويصر هذا الامر، لان القضيه مش قضيه ان احنا عايزين نقدم رؤوسا للمقصله، مش الهدف فقط. وانما الهدف انه ممكن نعطيه فرصه وفرصه وفرصه. هيقول لك طب ما هو افلت من العقاب، يعني هيفلت لغايه فين؟ لغايه ما يجيله اجل ويموت ويخش جهنم، مش كده ولا لا؟ ما الدنيا اختبار وامتحان وفي الاخره. واحد احنا مش احكام وضعيه حاطين في اعتبارنا ان اللي هيفلت من العقاب افلت، لا الا يفلت من العقاب النهارده زي له مره، مش كده ولا لا؟ ومصر ده وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، مفيش حد هيفلت ابدا من عقاب الله عز وجل، مش كده؟ فهنا بيقول فانه يستتاب. والاستتابه ده موجود في كتب الفقه كلها بتتكلم عن ابواب الرده والاستتابه. فان تاب والا قتل كافرا مرتدا. ونحن لا نظن ان هناك انسان هيستتاب ويصر على ان يموت مرتدا. واخدين بالكم ولا لا؟ الا لما تجرب صاحب ايه؟ صاحب عقيده كافره وبيدافع عنها. واخدين بالكم؟ يعني واحد يوضع السيف يستتاب وسط اقطع نفسك والا ترجع، هيرجع. اي واحد هيستتاب هيرجع. الا لو كان هذا الانسان داعية الى ضلال معين وله اتباع فعايز يثبت البطوله وحاطط في اعتباره انه لو مات سيكون ايه؟ هذا الشهيد على مذهبه هو، مش كده؟ فان جاء انسان وعنده شبهه العلماء هيزيلوا الشبهه. هذا الانسان ما عندوش لا شبهه ولا حاجه ولكن اتباع هوى هيرجع في كلامه لان السيف هيقطع كل الاهوال، مش كده ولا لا؟ ما هو حاجه من الاثنين، لما واحد يقول لك الخمر حلال والعياذ بالله ويجوا علشان يقدموه يستتاب، العلماء يقول عندك شبهه. قدامه ابن مزعوم كان عنده شبهه، فسيدنا عمر بن الخطاب اتفق مع علي بن ابي طالب، هل نقصد ان اقر بحرمتها ظلم، وان قال ليست بحرام فتقطع عنقه، قالوا لا اجلدني ما اعرفش خلاص. كان بيستدل بلاد على ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات. فلا يسال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان من تقوى الله ان يمتنع عن المحرمات. يعني هو استدل بهذه ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا حتى لو كان خمر، يعني هو فهمها كده. اذا ما اتقوا وامنوا قالوا ما هو عشان تتقي لابد انك تتقي المحرمات ومن ذنبها الخمر. فهمت يا عم؟ يا قدامى؟ نعم فهمت. فهمت بقى ولا الاخرى؟ ايه هي الاخرى؟ هذا حكم الله. حق ام باطل؟ حق. هتجلد. الحد. لا باطل، انا لا اصدق بهذا. ايه سيف؟ فخلاص السيف ايه؟ بيرجع لكل انسان. وطبعا هتقول ده مش انت اللي تجيب سيف وتجيب سياف، الامور دي خاصه بمين؟ لاولياء الامور. اقاموا بها حسابهم عند الله. فرطوا فيها حسابهم عند الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا مفيش حد هيفر بجريمه على الاطلاق، سواء كان حاكم او محكوم، كل واحد حاكم عند الله. انت اللي تستطيعه اعمله فقط في استطاعتك في حدودك التي كلفك الله عز وجل بها. اللي كلفك بيه ربنا عز وجل اديه فقط، ادي ما عليك ولا عليك بعد ذلك. قال فانه يستتاب فان تاب والا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والرده مظنتها البدع والفجور. مظنتها المظنه باطل هذا الامر النفاق والرده واسبابه تكون ايه؟ شوف كلمه مظنه في الشيء، يعني اين تجد هذا الشيء؟ واخد بالك؟ المظنه يعني انا اظن وجود البدع الرده والنفاق في مين؟ ظن طبعا مش يقين، لكن في هؤلاء في جنس اهل البدع والفجور سنجد والعياذ بالله النفاق والرده. ما هو لن تجد النفاق والرده عند اهل العلم، لن تجد النفاق والرده عند الورع، لن تجد النفاق والرده عند اهل الايمان واعمال الايمان والصالحين،

لكن لما اجي اقول ولا اكفر واحدا من اهل القبلة بكل ذنب يفهم منه اني قد اكفرهم ببعض الذنوب. واضح؟ يبقى هنا بقولك كل ذنب شملت كل الذنوب. صح؟ لان كل من الفاظ العموم. لما نفيك يبقى نفيك العموم. صح؟ بقولي ليس كل التلاميذ يبقى نفيك الايه؟ العموم. لكن لما اقول ايه؟ ليس منهم تلميذ يبقى ده نفي عام. واضح؟ يبقى لما اقول ايه لا تكفر احدا من اهل القبلة بكل ذنب لاني اكفرهم ببعض الذنوب كالشرك بالله مش كده ولا لا؟ وبعض الذنوب التي ثبتت ان الانسان لو اتاها فقط كفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كالسجود للصنم مش كده ولا رفع عظيم الصليب مش كده؟ ما في امور عندي وقت قتل النبي كمسك المصحف والقائه في الحش وتدوس عليه بقتال سام ربكم اهو مات عليه بالقدم هذا من افعال مش كفر؟ لا مش كده ولا لا؟ ليس في قلب هذا الانسان تعظيم لله عز وجل ولا تعظيم لكتب الله ولا لرسل الله صلى الله عليه وسلم عليه لان اللي يعظم القران ما يعملش في كتفه واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا لما يقول ولا نكفر احد من اهل قبلته ايه؟ قولوا بكل ذنب يبقى معنى ذلك انه اثبت التكفير به لكن هيرد عليه ان العلماء فهموا منه انه بيرد على مين؟ على الخوارج فهو كان حاطط في اعتباره هو بيرد على الخوارج والمرجئه فالمرجئه الخوارج بيكفروا ايه؟ باي ذنب؟ بعضهم يكفر بالصغائر والبعض يكفر بالكبائر بس واخدين بالكم؟ فهو واضحهم امام عينيه والمعتزله بيعملوا ايه؟ بيخرجوه من الايه؟ من الايمان وبيطولوا التردد او المنزله بين المنزلتين لكن في الاخر احكموا عليه بالخلود في النار وقد قال بعض اهل العلم ولقد رجعنا الى تراجم هؤلاء الذين يكفرون بكل ذنب من المعتزله فوجد تراجمهم تصفح بالفجور اللي بيكفروا الناس دول اللي خرجوهم من المله بالكبيره هم بقى حياتهم تفكير اما ترجع للنظام وترجع للظاهر وتشوف حياتهم هم كانت شكلها ايه اللي بيكفروا الناس بالاحكام الكبيره هم حياتهم كلها كبائر اعاذنا الله واياه فمعنى ذلك انه اهواك والعياذ بالله فهنا بقى بيقول ايه ولا يكفر احدا من اهل القبله بذنب كان يقصد الخوارج فلما التفت الى المرجئه قال ولا نقول لا يضر مع الايمان فكان يقصد لكن هو معنى ذلك ان هو ما كفرش بالشرك ده اكثر ناس اللي بيتكلم عن مرجئه الفقهاء اللي هم الناس اكثر ناس تشددوا بباب التكفير احناف ولما ترجع لكتب الاحناف تجدهم بيكفروا بامور لا تسلم لهم لا تسلم لهم يقول لك لو واحد طلع على المنبر امام الناس في غير وقت الخطبه مستهزئا يقفز طلع على يقفز يعني بعض الامور لو فعلها الكفار يكفرونه بها وقد لا تسلم له لدى المحققين فهم اكثر الناس تكفيرا الاحناف فكيف يقال عن الصحابه كبار ائمه الاحناف ولا تكفر احدا من اهل القبله بذنب يعني اي هو لا يكفر باي ذنب على الاطلاق هذا خطا وده اللي فيه شيوخنا ولذلك قالوا هو بيرد على الخوارج فهنا جاء الامام ابن ابي العز وقال ولهذا امتنع كثير من الائمه عن اطلاق القول بان لا نكفر احدا بذنب بل قال لا نكفر بكل ذنب كما تفعله الخوارج وفرق بين النفي العام ونفي العموم فهمت الفرق بين الصلاحين دول والواجب انما هو نفي العموم اللي هو كل ذنب مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب فأصبح لدينا خدوا بالك الخوارج يكفرون بكل ذنب مش كده ولا لا؟ وأهل السنة والجماعة لا يكفرون بكل ذنب والمرجئة لا يكفرون بأي ذنب تمام؟ كويس.

فقال رحمة الله عليه كل يؤخذ من قولي ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فقال وفي إشكال لو قلنا يقصد الذنوب العملية فإن الشرع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم. عندنا إشكال لأن الشرع ما قالش إن عاوزين في المكلف في العمليات عمل من غير علم، يعني الصلاة ربنا لا فرض عليك فرض الصلاة قول بس بجوارحك ولا ليها ها ركن داخلي في القلب. ما احنا عندنا تلازم بين الباطن والظاهر، ولذلك الصلاة اللي انت بتقوم بها بجوارحك دي بتشتري فيها كل شيء. اول حاجة القلب، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم ايه وما تنفعش الصلاة من غير نية ومن غير إخلاص، ما هو لازم في شرطين للعمل، موقف السنة والإخلاص عشان ما تقعش فيها الياء ولا الشرك والعياذ بالله. يبقى لابد الإخلاص والنية أول ركن في الصلاة، بدون ما يبقاش في صلاة أصلا. يبقى لابد عمل قلب قبل عمل الخصوم تقليل الإسلام وعمله. ولذلك قال وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. فالصلاة إيمان، قول وعمل واعتقاد، كل عمل كده، كل عمل مش مطلوب منك الايه. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة النساء. يبقى كل عمل له ايه؟ له جذر، الجذر ده في الباطن. والامور الاعتقادية لم تظهر على الجوارح، في تلازم بين الايه؟ الظاهر والباطن. ازاي اعتقاد اهل السنة والجماعة صح ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ قال وفي اشكال لو قلنا ان يقصد الذنوب العمليه بس مش العلميه، لان الشارع فان الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات لمجرد العمل دون العلم. العمليات عرفتوا عن العمليات الامور العمليه يعني اللي هي الجوارح، ولا في علميات عن القضايا العقديه لمجرد العلم دون العمل. وكل علم بيتبعه عمل، وكل عمل لازم يكون له ايه؟ علم اعتقاد في القلب. قال وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل الاعمال احنا من الايمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. فقال وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل اعمال القلوب اصل لعمل الجوارح، واعمال الجوارح تبع الا ان يضمن قوله يستحل بمعنى يعتقد. يعني اقول ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب، يعني امر عملي ما لا يستحل بمعنى ما لم يعتقده. فاتى بكلام يعني لا يمكنكم ضعيف في هذا. ولذلك الصواب ان احنا نسال كلام الشيخ على ظاهره، ومقصود منه ما يقصدش الشرك وما يقصدش الامور المكفره، ولكن بيرد على مين؟ لان انا عندي عمل راضي به الخصوص وخلاص وانتهى الامر. ربنا بيقول في القران يعني اما يجيبوا العرب ربنا بيقول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، بذنب الا لم يستحق بظلم زيها ولا لا؟ نكره في سياق النفي تفيد العموم. فهمها الصحابه على الاستغراق فقالوا أيونا لم يظلم نفسه؟ قال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، وإنما أنا قرأت قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. يبقى هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر العام على بعض أفراده، قصر العام على بعض أفراده. إيه هو العام؟ ظلم نكرة في السياق النبي تفيد العموم، كل ما يطلق عليه كلمة ظلم صح؟ زي ما قلنا كل ما يطلق عليه كلمة ذنب، لكن ربنا قصر مفردة واحدة بس من مفردات الايه؟ ها؟ الظلم اللي هي الشرك، إن الشرك لظلم. يبقى جاز أن يقصر العام على بعض أفراد، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من طلاق، لو أنت بيحسدوا كل الناس ولا بيحسدوا العرب المستحيلة من أبناء إسماعيل لأن الله بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. أن يحصلون محمد صلى الله عليه وسلم نفسه، فالعام هنا الناس عام مراد بالخصوص، إما محمد صلى الله عليه وسلم وإما الصحابة من العرب المستعلمة الذين قال إليهم

ان ربنا عز وجل يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره عفوا. وان استطعتم ايه هذا الانسان قليل الادب او انك تقيم عليه اسلوب مثلا السب والقصد وفي ناس تشهد بهذا ده شيء استطعت انك انت يعني تستفيد بيه في ظل القوانين الوضعية الموجودة وهذا ليس فيه مخالفة للشرع. اخونا يقول ما حكم من سب الدين على الناس دايما تتعجلوش ما تتعجلوش ولا يكون انا بس بقى تصنفني لسه هتصنفني وتعرف كل حاجة عني ان شاء الله لو كنت تظن هذا يعني السؤال ده هيصنفني هتعجل لا تتعجل بمشيئة الله تعالى فلن نؤذي شيئا على الأرض يعني مش واحد يعني يتعرض للكلام ده وهيلبس ماسك ولا حاجة لا هنقول لكم الحقيقة بإذن الله تعالى ولسه قايل لكم في البداية احنا على مدى شيوخنا الأكابر إن كانوا مرجئة احنا معهم بإذن الله تعالى كان الجبال مرجئ والألبان مرجئ نحن على منهج لمشيئة الله تبارك وتعالى. أقول أن ما وجه المخالف تفسير ابن أبي العز لقول الطحاوي يستحل أن يعتقده وهل يمكن أن ينال أو يقال أن ابن أبي العز يقصد بقوله يعتقده أن يستحل استحلال عقدي لا عملي؟ والله كلام غير ظاهر في هذه المسألة يعني كلام الشيخ أنا أظن أنه أورد الإشكال وما استطاع أن يحله والقضية ليست في حاجة إلى إشكال إن شاء الله. نقل أن الشيخ ابن العثيمين يكفر من يزني ويفتخر بزناه ما أظن أن الشيخ ابن العثيمين يقول هذا الكلام وإن كان عندكم فأتونا به بإذن الله تعالى. ينقل نقل الشيخ ابن العثيمين أعلم وأعظم من أن يقع في مذهب الخوارج. هل يطلب أن نقول إن المعتزلة ليس كلهم أصحاب كبائر بل منهم من قبل المحتوى وأنا قلت كل دي إياك إنك أنت تقولها أو تسمح لحد أن يقولها. كل المعتزلة أنا قلت كل المعتزلة أنا قلت بعض العلماء نظر في خراج بعض أكابر هؤلاء وذكرت اسمين النظام والبعض مش كده لكن أنا ما أقدرش أقول إن كل دي صعبة جدا يعني كل الصوفية كل الأشعرية كل الخلالة اتقوا الله ما بنعلمش هذا التعميم لا يعلمه إلا الله. ربنا عز وجل لما اتكلم عن اليهود والنصارى كان بيستثني من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مش كده ولا لا؟ إلا قليلا ممن أنجيت يستثني القرآن بيستثني حتى لما بيتكلم عن اليهود عبارة من كفرنا كفرناه ألا يقوى هذا القول ألا يقوي هذا القول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه لا لا لا لا هذا خطأ إن شاء الله نبين هذا الحديث ونشرح المعني به بمشيئة الله تعالى. أخونا بيقول لا نكفره بذنب ما لم يستحله وذكرتم أن الاستحلال الموجب للتكفير هو باللسان مصرا وبالقلم يعني إيه؟ باللسان مصرا وبالقلم يعني لو أنا واحد كتب او نطق باللسان مفيش مشكله ده لو بتسال عن كده يبقى خير لكن لو في حاجه عندك تاني ما فهمتهاش يعني انت كاتب لا نكفره بذنب ما لم يستحله وذكرتم ان الاستحلال الموجب للتكفير هو باللسان مصرا وبالقلم وعمل علامه استفهام يعني ان كنت تقصد بالقلم سواء الانسان كتب او قال بلسانه الاثنين فيا بشرط ما يكونش طبعا الموانع موجوده طبعا ما تكونش موجوده يعني ما يكونش مكره ممكن انسان يكره على هذا الفعل او انسان يقول كلمه بدون قصد زي الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح قال قرات كلام للعلامه ابن باز في قول المصنف فقال ابن باز هذا الكلام في نظر لان هناك امور اخرى غير الاستحلال طب اخلينا الكلام دوت يعني ايه امور اخرى غير الاستحلال يبقى انت فهمت كلام ابن باز في موضع ثاني حاجه ثانيه ده خدوا بالكم هذا خطا انت فهمت غلط لانه هو هيجي فيما بعد ويقول لا يكفر الا بالجحود يقول الشيخ ابن باز هذا في نظر فليس الكفر كفر الجحود فقط انت اختلف عليك الامر لانه هنا الشيخ ابن باز ما ينفعش يقول